اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قيل أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمل اليقين على اليقين الواقعي؟ الإخوة يتذكرون بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى. ثم أنه ذكر في قبال هذا الاحتمال الأول أنه مبتلى بإشكال، وهذا الإشكال هو أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه، ظاهر هذه الجملة أنه على يقين فعلي، ومن الواضح إذا كان هذا اليقين فعليا لا يعقل أن يكون واقعيا، بل لا بد أن يكون تعبديا، فإذا كان تعبديا فلا بد أن تكون الجملة إنشائية. المستشكل يرجع ويقول، يقول: لماذا تقولون أن حمل اليقين على الفعلية لا ينسجم مع اليقين الواقعي، بل لا بد أن يكون يقينا تعبدي؟ لا، نحن نقول بأن اليقين يقين فعلي، ولكنه أيضا ماذا؟ ولكنه يقين واقعي، لا أنه يقين تعبدي، ولكنه يقين واقعي بالحدوث، مو يقين واقعي بالبصر. أنتم تقولون أن حمل اليقين على الفعلية لا ينسجم مع اليقين الواقعي، لا بد أن يكون الفعلي اليقين أي يقين تعبدي. نقول: لماذا أن حمل اليقين على الواقعية على الفعلية لا ينسجم مع اليقين الواقعي؟ لأن المراد من اليقين أي يقين؟ اليقين بالبقاء أو اليقين بالحدوث؟ اليقين بالحدوث، واليقين بالحدوث الآن واقعي أو كان غير واقعي؟ واقعي. فعلي الآن أو غير فعلي؟ نعم، الآن كنت تعلم أنه هناك يقين بالفعل. نعم، عندك شك في البقاء، مو عندك شك في الحدوث. ولا منافاة بين أن يكون الآن يقين فعلي واقعي بالحدوث وشك بالبقاء. إذن قولكم أن حمل اليقين على الفعلية لا ينسجم مع الواقعية، هذا الكلام غير تام منه، لأن اليقين الواقعي هو بالحدوث والآن فعلية موجودة. أنت عندما كنت على يقين بأنك على وضوء والآن سككت، هذا اليقين هذا يزول؟ على حالي في زمانه كان اليقين موجود، والآن يوجد عندك يقين فعلي واقعي بالوضوء حدوثا. وبعبارة واضحة المستشكل قال أن حمل اليقين على الفعلية لا ينسجم مع الواقعية، مع اليقين الواقعي. المستشكل يقول: لا ينسجم، هذا الإنسان عندما شك في النوم يعني شك في الحدث فإنه على يقين فعلي واقعي بحدوث وضوء. هذا هو الإشكال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال لأن المستشكل لم يلتفت نحن إلى ما ذكرناه سابقا. نحن إذا تتذكرون قلنا أساسا لكي يسند النقض إلى الشك لا بد أن نفترض أن اليقين والشك ماذا؟ في متعلق واحد، ويحدث عنهما ماذا؟ خصوصية الحدود والبقاء. فإذا حذف عنهما خصوصية الحدود والبقاء، بعد لا يعقل أن يكون يقين فعلي واقعي وشك قائم. نعم، لو كنا نقطع الزمان إلى حدوث وبقاء كان كلامكم تام، وهو أنه لا منافاة بين الشك الفعلي وبين اليقين الفعلي بالحدوث، ولكن نحن صححنا هذا الكلام، قلنا أن العرف عندما يسند النقض إلى الشك يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا حذف خصوصيات الحدوث والبقاء وجعلهما بمنزلة شيء واحد. فإذا كان اليقين والبقاء، فإذا كان اليقين والشك بمنزلة شيء واحد متعلقهما وحذفت عنهما خصوصية الحدوث والبقاء، عند ذلك لا يمكن أن يجتمع يقين واقعي فعلي بالوجود وشك فعلي بالحدث. فإن قيل أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، بأنه كان متطهرا يعني كان على يقين من صدور الوضوء من حدوث الوضوء بقرينة كان متطهرا، مو يقين فعلي الآن متطهرا، يقين فعلي واقعي بأنه كان متطهرا يعني يقين بالحدوث. فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين الآن لا تنسجم مع حمل اليقين على اليقين الواقعي؟ بل نحن نقول أن اليقين فعلي وهو أيضا يقين واقعي ولا منافاة بينهما. قلنا إن إسناد النقض إلى الشك في جملة ولا ينقض اليقين بالشك، إن هذا الإسناد متى يصح؟ إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان يعني الحدوث والبقاء وجرد الشيء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه في البحث السابق يعني في صفحة 395، في آخر صفحة 395 قال وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يمكن أن يكون اليقين فعليا في هذه الحالة يعني في حالة تجريد المتيقن عن الحدوث والبقاء. إذا نحن ندور بين أمرين، ثبتوا جيدا، نحن ندور بين أمرين، إما أن نحمل اليقين على الفعلية فلا بد أن يكون ماذا؟ تعبدية. هذا اليقين عندما يقول فإنه كان فإنه على يقين، إما أن نحمل هذا اليقين على اليقين الفعلي فلا بد أن يكون ماذا؟ تعبديا. وإذا كان تعبديا فالجملة تكون ماذا؟ إنشائية. وإما أن نقول بأن الجملة خبرية، نقول الإنشائية خلاف الظاهر، أن الجملة خبرية، فإذا كانت الجملة خبرية بعد فإنه على يقين من وضوئه، هذا اليقين فعلي مو فعلي، مو فعلي خبري، فإنه لا بد فإنه كان على وضوء، فإنه كان على يقين من وضوئه، مو فإنه على يقين من وضوئه. بعد لا بد أن نتصرف في فعلية هذا اليقين، نقول بأنه اليقين مو فعلي وإنما بنحو المضي. فأنت بين اثنين، ماذا تقول؟ أن هذه الجملة إنشائية لخبرية؟ إن قلت أن الجملة إنشائية فاليقين فعلي، وإن قلت أن الجملة خبرية فاليقين غير فعلي، أي الظهورين أقوى؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ظهور الكلام أن الجملة خبرية، فإذا كانت الجملة خبرية لا بد أن نتصرف في اليقين في فعلية اليقين، ونقول مراد فإنه على يقين من وضوئه يعني فإنه كان على يقين من وضوئه. قال ولكن الظاهر أن جملة أن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنه جملة خبرية لا جملة إنشائية، في أنه جملة خبرية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية، لأن ظهور اليقين في الفعلية يقتضي أن تكون الجملة إنشائية. إذن إما أن نأخذ فعلية اليقين فتكون الجملة إنشائية، أو نأخذ خبرية الجملة فتكون اليقين ليس فعليا. وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء لأنه كان على يقين من وضوئه، يعني نتصرف في فعلية اليقين ونقول أن اليقين ليس بفعلي وإنما بلحاظ الزمان الماضي، ثم شك ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. هذا فيما يرتبط بالجهة الأولى من فقه هذه الرواية، وهو أنه في النتيجة هل أن هذه الجملة الجزاء ما هو، وثانيا أن الجملة خبرية أو إنشائية. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثانية من البحث في هذه الرواية. إذا يتذكر الإخوة، نحن قبل الدخول في بحث الاستصحاب قلنا بأنه لابد أن نميز كلامنا في الاستصحاب، لابد أن نميزه عن ماذا؟ عن قاعدة اليقين، ونميزه عن قاعدة المقتضي والمانع، والذي دل الدليل على حجيته وماذا؟ هو الاستصحاب. أما قاعدة اليقين، أما الاستصحاب أما المقتضي والمانع فإنه لا دليل على حجيتهما، أو يحتاج إلى دليل وراء هذا الدليل. لقائل أن يقول في الجهة الثانية من البحث، لقائل أن يقول أن هذه الرواية ليست في مقام حجية الاستصحاب، وليست في مقام بيان حجية الاستصحاب، وإنما هي في مقام ماذا؟ بيان قاعدة المقتضي والمانع. إذن لا يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على حجية الاستصحاب، أم تكون دليلا على حجية المقتضي في قبال الشك في المانع، وهذا غير الاستصحاب. هل هي ممكن إلى باب السجن؟ إذن نحن حديثنا في حجية الاستصحاب، وهذه الرواية تتكلم عن ماذا؟ عن قاعدة المقتضي والمانع، وحجية المقتضي في قبال الشك في المانع شيء، وحجية الاستصحاب شيء آخر، فلا يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على حجية الاستصحاب. أما كيف أن هذه الرواية في مقام بيان قاعدة المقتضي والمانع؟ التفتوا للنقطة. في مسألة الاستصحاب، نحن لكي نقول بجريان الاستصحاب لابد أن يكون المتيقن شيئا له قابلية الاستمرار حتى يفرض له حدوث ويفرض له ماذا؟ بقاء. زيد من الناس وجد، السلام عليكم، وجد هذا الحدوث فيه قابلية الاستمرار أو لا توجد فيه قابلية الاستمرار؟ في قابلية الاستمرار، أن يبقى ساعة، ساعتين، شهر، سنة، مئة سنة ونحو ذلك. إذا لكي يجري الاستصحاب لابد أن يكون المتيقن فيه ماذا؟ قابلية الاستمرار حتى يفرض فيه حدوث وبقاء. أما إذا فرض أن وجوده لا توجد فيه قابلية الاستمرار، بعد لا معنى لجريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقتضي حدوثا وبقاء، يقين بالحدوث وشك بالبقاء. فإذا لم يكن للمتيقن قابلية الاستمرار الزماني، إذا لا معنى لأن يكون الشك فيه بنحو الشك في الحدوث، يقين بالحدوث الشك في البقاء. بعد واضح النقطة. إذا الركن الأساس في الاستصحاب وماذا؟ أن يكون المتيقن يعني متعلق اليقين فيه قابلية الاستمرار في الوجود الزماني، يعني فيه حدوث وفيه بقاء. أما إذا لم يكن الشيء المتيقن فيه قابلية الاستمرار فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه. واضح هذه المقدمة؟ نأتي إلى الوضوء. قد يقال بأن الوضوء ليس من الأمور التي فيها قابلية الاستمرار، لأن الوضوء هو ماذا؟ سؤال، ما هو الوضوء؟ عرفوا لنا الوضوء. غسل ثاني وماذا؟ ومسحتان. هل في قابلية استمرار؟ بمجرد أن ينتهي الغسل، تنتهي الغسلتان وتنتهي المسحتان، بعد أكو شيء اسمه وضوء؟ ها؟ يعني بحثنا في الوضوء احنا نفس الطهارة. نفس الطهارة. الطهارة ما هي؟ الطهارة ما هي؟ الطهارة هو هذا الوضوء بعد. الطهارة شنو؟ أنا بقول الطهارة ما هي؟ عرف الطهارة. شنو الطهارة؟ الطهارة هل غسل هذا؟ هل وضوء هذا؟ بعد شيء آخر أكو؟ أنت عندما تقول يدي نجسة أريد أن أطهرها. وهل الطهارة شنو معناها؟ يعني هاي الغسلة التي غسلتها تحت الماء؟ هي هذه الطهارة معناها. فبمجرد أن تنتهي من عملية الغسل بعد يقطع شيء اللي هو طهارة. وبعبارة واضحة التفتوا للمطلب، نحن عندما نقول وضوء يفيد الطهارة، غسل يفيد الطهارة، هل أن الوضوء والغسل هما نفس السبب، أو أن الوضوء والغسل الطهارة هي الشيء المترتب على السبب؟ شوفوا هذا خلاف أكو. إذا أنتم لا تتلقفون هذا الباب، أنا هذا البحث من الأبحاث الموجودة بين فقهائنا، وهو أنه نحن عندما نقول وضوء وطهارة مرادنا نفس هذه الأفعال، أو مرادنا نور حالة تترتب على هذه الأفعال، أي منهما؟ بعض يقول أن الطهارة هي نفس هذه الأفعال الخارجية، شيء آخر بعدنا. وبعض يقول لا، الطهارة شيء مترتب على هذه الأفعال. بعد رواق النقطة، الطهارة هل هي نفس هذه الأفعال التي نعبر عنها بالسبب، أو أن الطهارة هي شيء مترتب مسبب عن هذه الأفعال؟ هذا المستشكل ليفترض أن الوضوء والطهارة هو نفس ماذا؟ هو نفس السبب، والسبب فيه قابلية الاستمرار؟ لا، بمجرد أن تنتهي الأفعال ينتهي ماذا؟ الطهارة. إذن ما معنى لأن يكون فيه حدوث وبقى؟ نعم، الحدوث الطهارة يكون مقتضى، الوضوء يكون مقتضى للطهارة، والمانع ماذا؟ والنوم ماذا؟ يكون مانع. الوضوء يكون مقتضى للطهارة، والنوم يكون من موانع. إذن هذه الرواية في باب المقتضي والمانع، لو في باب الاستصحاب الرواية بناء على هذا التقرير تكون من باب المقتضي والمانع، فإن الوضوء هو المقتضي للطهارة، والمانع عنه هو ماذا؟ هو النوم، لأنه سبب من أسباب الناقضية الوضوء ماذا؟ النوم. والرواية تريد أن تقول إذا كان المقتضي موجود وشككت في المانع فتجري أصالة عدم المانع، وهذا لا علاقة له بقاعدة الاستصحاب الذي هو ماذا؟ الذي هو أن المتيقن شيء واحد له حدوث وله بقاء، وهناك يقين بحدوثه وشك في بقائه. فهذه الرواية مرتبطة بقاعدة المقتضي والمانع، ونحن حديثنا أين؟ في قاعدة الاستصحاب، وأحدهما غير الآخر، فلا يمكن أن تجعل هذه الرواية دليلا على حجية الاستصحاب. هذا الوجه مبني على هذا، يعني هو يقول الشكل بأنه أساسا الطهارة ليست شيئا وراء هذه الأفعال فتكون مقتضي، فالوضوء يكون مقتضي للطهارة. نعم، هذا المقتضي له ماذا؟ مانع. ما هو المانع؟ النوم. ما هو المانع؟ التبول. ما هو المانع؟ التغول. هناك بمنقوب، مو أن الطهارة شيء له حدوث وله بقاء حتى يكون هناك يقين بحدوثه وشك في بقائه فنستصحب ببقاء الطهارة. بعد هذا مبني على ما تقدم من أن القاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع شيء، والاستصحاب شيء آخر، ونحن نريد أن نثبت حجية المقتضي في قبال الشك في المانع، أو نريد أن نثبت حجية الاستصحاب. والرواية تثبت لماذا؟ حجية المقتضي في قبال الشك في المانع بإجراء أصالة عدم المانع. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نقبل أن الطهارة من الأمور التي لا يوجد فيها حدوث وبقاء، بل نرى أن الطهارة فيها حدوث وفيها بقاء. والشاهد على ذلك تقول أنت عندما تريد أن تصلي تقول ماذا؟ أن الإنسان على طهارة، فلو كان فقط هو حدوث بلا أن يكون فيه بقاء إذا لا معنى لأن تقول أنه ماذا؟ على طهارة. أنت تقول أن الحدث ناقض للطهارة، أن الحدث ناقض للطهارة يعني ماذا؟ يعني أن الطهارة فيه قابلية البقاء، فإذا كان فيه قابلية البقاء فالحدث يكون ناقضا له. إذا من شواهد كثيرة نستطيع أن نجمع أن الطهارة موجود له حدوث وله استمرار وقابلية على البقاء، فتكون الرواية في مورد الاستصحاب لا في مورد المقتضي والمعني. الجهة الثانية في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع؟ فقد يقال إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك في بقاء المتيقن، يعني ماذا؟ يعني أن المتيقن لابد أن يكون له حدوث وبقاء، وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك في بقائه، لأن الوضوء ليس إلا تلك الغسلات الخارجية، ومن الواضح أن تلك الغسلات ليست لها قابلية بقاء، وإنما الشك في حدوث النوم، وينطبق ذلك على قاعدة المقتضي والمانع، لأن الوضوء مقتضي للطهارة. مقتضي أتكون أنت بالياء بل المفروض أن تكون مقتضي، لأن الوضوء مقتضي للطهارة، والنوم ماذا؟ رافع ومانع عن الطهارة. فالمقتضي في مورد الرواية معلوم، نحن علمنا بوجود المقتضي، وشككنا ماذا؟ في وجود المانع، لأنه شككنا في النوم، والمفروض أن النوم هو المانع، فنستصحب بقاء المقتضي لأصالة عدم المانع، والمانع مشكوك فيبنى على أصالة فيبنى على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى. ما هو المقتضى؟ المقتضى هو الطهارة، والمقتضي هو الوضوء. من قبيل النار هي المقتضي، والإحراق وماذا هو المقتضى. ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار، مراد من الوضوء يعني الطهارة، أن الوضوء له بقاء واستمرار، يعني أن الطهارة المترتبة على الوضوء لها بقاء واستمرار. ولهذا عبر عن الحدث في الروايات طبعا في الشريعة، ولهذا عبر عن الحدث بأنه أي الحدث ناقض للوضوء، وهذا معناه أنه ماذا؟ أن الوضوء له قابلية البقاء والاستمرار، وإلا لو لم يكن فيه قابلية البقاء والاستمرار لا معنى لأن يكون الحدث ناقضا له، لأن الناقض إنما يكون لأمر موجود محكم مبرم، الآن نريد أن ننقضه، نريد أن نهدمه. وقيل للمصلي أن تعلى أنه على وضوء، ما معنى أنه على وضوء؟ يعني فيه قابلية الاستمرار والبقاء الطهارة، وليس ذلك يعني أن الحدث ناقض وأن المصلي على وضوء، وليس ذلك إلا لافتراض الوضوء أمرا مستمرا، وعلى هذا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب. ونظرا إلى ظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك في وحدة متعلق اليقين والشك، لأن المتعلق مع واحد المتعدد، المتعلق واحد وهو الوضوء، يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة المقتضي والمانع. إذن من هذه الجهة أيضا لا توجد عندنا مشكلة، حتى تعرفون أو التفتون إلى هالنقطة، وهو أنه إحنا نريد أن نستدل على الاستصحاب لابد تم عقب، لابد أن نتجاوز حتى نستطيع أن نقول أن هذه الرواية دالة على الاستصحاب. هذه عقبات لا بد أن نتجاوزها جميعا حتى يمكن أن نقول أن هذه الرواية دالة على الاستصحاب. طب العقبة الثالثة، الجهة الثالثة من الحديث، سلمنا أن الرواية دالة على الاستصحاب لا على قاعدة المقتضي والمانع، ولكنه هذه الرواية كما أشرنا في أول الحديث مختصة بباب الوضوء، لأن الرواية يقول فإنه على يقين من وضوئه. إذن هذا اليقين يقين المطلق ويقين المتعلق بخصوص الوضوء، إذن يقين المطلق والمقيد، ولا تنقض اليقين، لا يقين ذاك اليقين المقيد، هو مقاعد كلي، في باب الوضوء عندنا هاي القاعدة، في غيره في باب الصلاة شو؟ عندنا ما عندنا؟ نحتاج إلى دليل آخر بعد لو فهمنا سبب هذه الرواية. فمن دليل بس الألف واللام عهدية. احتمال لو ما في احتمال. فجميل جدا، فإذا جاء الاحتمال لابد أن تثبت أنت أنها للجنس حتى يمكن الاستدلال بها. يعني لابد أن تثبت أن اليقين الوارد ولا تنقض اليقين، يعني مطلق يقين. فعصى الرسول، يا رسول ذاك الذي كان الحديث عنه في الآية المباركة، حسنا يحتمل أنه أيضا للعموم وللجنس، لكن هذا يحتاج إلى دليل. وبعبارة أخرى تكون اللام بعد لام مجملة، لا يعلم أنها للعهد أو أنها للعموم والجنس والاستغراق. وإذا جاء الاحتمال كما يقولون ماذا؟ بطل الاستدلال. إذن القائل بأن هذه القاعدة قاعدة كبروية وأنها دالة على الاستصحاب وحجية الاستصحاب مطلقا ولا اختصاص لها بباب الوضوء، لابد أن يبرز ماذا؟ قرينة. وقد أبرز علماؤنا 8 وجوه لإثبات الوضوء مفصل من الأبحاث المفصلة، لأنه تعلمون بأنه الاستصحاب من الأبحاث التي تلازم الفقيه من أول ما يدخل في الاجتهاد والتقليد إلى أن ينتهي من آخر كتاب من باب من أبواب الفقه. الاستصحاب يلازمه، فلا بد أنه يوجد عنده دليل على هذا المدعى. من هنا قالوا بأنه قد يقال أن هذه الرواية مختصة بباب الوضوء ولا تشمل غير باب الوضوء من الأبواب الفقهية. خلنا نقرأ المقدمة. قال الجهة الثالثة: بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام في أنه هل يستفاد من الرواية جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث. فهي قاعدة مختصة بماذا؟ بباب الوضوء. وكم له نظير في الفقه، يعني هذه ليست أول قاعدة مختصة بباب الفقه. شوفوا احنا عندنا قاعدة نسميها قاعدة الميسور العامة، الميسور لا يسقط بالمعسور. قاعدة تسمى قاعدة الميسور العامة ولا اختصاص لها بباب دون باب. ولكن عندنا قاعدة أخرى أيضا تسمى بقاعدة الميسور الخاصة. هذه قاعدة الميسور الخاصة واردة في باب الوضوء فقط، وهو أنه يسأل الشخص الإمام سلام الله عليه يا رسول الله انقطع ظفري فوضعت عليه المرارة فكيف أتوضأ؟ فحدث فيه جر فأنا وضعت عليه شيء فكيف أتوضأ؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: هذا وأمثاله يعرفوا من كتاب الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. امسح على المرارة، يعني شنو؟ يعني استفاد من هذا المعنى، هذا معنى أنه هذا الوضوء كامل وناقص، وضوء ناقص. ولكن الإمام سلام الله عليه قال: إذا تعثر عليك أن تمسح على ظفرك المقطوع فإنه تمسح على ماذا؟ على الشيء الموضوع عليه، يعني أن الميسور لا يسقط بالمعصور. ولكن هذه القاعدة واردة وين؟ في باب الوضوء، فلا يتعدى إلى باب العقل. ومن هنا كثير من فقهائنا رضوان الله عليهم أنكروا قاعدة الميسور العامة، لأنها مبتنى على روايتين ثلاث نبوية وعلوية وكلها ضعيفة السند وفيها إشكال في المتن، ولكنه عمل برواية ماذا؟ الميسور الخاصة في باب الوضوء. فلقائل أن يقول أن هذا الاستصحاب قاعدة الاستصحاب مختصة أيضا ماذا؟ بباب الوضوء، وهو أن الإنسان إذا كان يقين على يقين من الوضوء ثم شك في الحدث فإنه يتصحب بقاء الطهارة. أما إذا كان على يقين ما أدل من الفعل الكذائي ثم شك فيه في غير باب الوضوء في الصلاة ثم شك فيه، فإنه لا مجرى للجريان الاستصحاب. قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة، لماذا؟ لأن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة، هذا لا ينقض اليقين بالشك. كذلك يحتمل أن يكون اللام للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة. ما هي الجملة السابقة؟ فإنه على يقين من وضوئه، وهذا معنى أن اليقين في الجملة السابقة مقيد. إذن قد يقال أنه لا ينقض اليقين، يعني ذلك اليقين المقيد ذلك اليقين السابق وهو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة أطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء. فإن قلت لا دليل على أنه عهدية، نقول ماذا؟ ولا دليل على أنها للجنس والاستغراق، فتكون اللام مجملة مرددة بين الأقل والأكثر، مرددة بين المطلق وبين المقيد. في المجمل نأخذ ماذا احنا قرأنا؟ نأخذ الواسع لو نأخذ القدر المتيقن؟ في المجمل نأخذ القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أن اللام تفيد عهد، لأن الجنسية أوسع دائرة من العهدية، وإجمال اللام وتردده بين الجنس والعهد كاف في منع الإطلاق والاقتصار على القدر المتيقن. ومن هنا صار علماؤنا رضوان الله عليهم بصدد الجواب وتقريب هذه اللام بتقريب بنحو تكون مفيدة للجنس تكون مفيدة للعموم، فذكروا وجوها متعددة. والسيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يذكر هنا وجهين من تلك الوجوه المذكورة. الوجه الأول، أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. إذا قال المولى لا تأكل الرمان وسكت، أنت ماذا تستفيد من هذا المطلب؟ أنه عن أكل الرمان. لماذا؟ تقول لا لا، ليش؟ المولى لم يبين حكم تعبدي، أنا عندما أنظر إلى الرمان أجد أن الرمان أيضا فيه فائدة، فيه فوائد، ولكن الشارع بدليل شرعي ثبت عندي يقول لا تأكل الرمان مثلا في أول الصلاة، لا تشرب الماء في فلان وقت مثلا. لماذا لا تشرب الماء في الليل وأنت واقف؟ من المكروهات الإنسان يشرب الماء وهو واقف في الليل، روايات عجيبة أكو في هذا الباب. هم الإنسان لو ينظر إليه علاقة، يعني أنا أجلس وأشرب، فلهذا تجد أنت الملتزمين بهذه القضايا بمجرد أن تعطيه ما يجلس حتى يشربه في الليل لا يقف ويشرب. لا تمشط بمشط أسنانه مكسورة، رواية عندنا، لأنه يورث الفقر. شنو ربطه أنه مشط أسنانه مكسورة؟ الإنسان إذا مشط به شعر رأسه أو لحيته يورث الفقر، أكون ملازم بين هذه المطلبين وقعا من الغرائب يعني، ولكنه إذا ثبت بدليل شرعي نحن نلتزم بها تعبدا. الشارع قال لا تأكل الرمان، واضح هذا الحكم مش شنو تعبد. أما لو قال لا تأكل الرمان لأنه حامل، هذا الحكم بعد حكم تعبدي بحكم واضح الملاك، الملاك هو واضح، لأنه نحن عندما نرجع إلى الطب يقول مثلا بأن الحموضة هكذا تؤثر على المعدة، هكذا تفعل بالإنسان، هكذا هكذا، والشارع يبين لك يقول لا تأكل الرمان لأنه ماذا؟ لأنه حامض، وهذا معناه أنه إذا كان الرمان حلوا فبيجيب ما عندك محدود. إذا وظيفة التعليل عموما ماذا تريد أن تبين؟ وظيفة التعليل لابد أن يكون التعليل أمرا واضحا في نفسه حتى يخرج الحكم من التعبدية إلى عدم التعبدية. أما إذا كان التعليل أيضا أمرا ماذا؟ مبهما، هذا بعد يصير تعليل. لو قال لك لا تأكل الرمان لأنه أحمر، تقول عجيب قبار. لا تأكل الرمان ما فهمنا ليش التعليل لم يقول لأنه أحمر. خب إذا كان أحمر يعني شنو مثلية الحمرة في أنه يقول لا تأكل الرمان؟ هذا بعد تعليل ومو تعليل، هذا مو تعليل. وإذا تعليل فهو مبهم علينا بالنسبة إلينا، سواء علم أو لم يعلم، له قيمة أو ليس له قيمة، لا قيمة له. لماذا؟ لأن التعليل مبهم، نفس التعليل مبهم. فلو أضاف إلينا لأنه أحمر أو لم يضف إلينا لأنه أحمر، يفرق بالنسبة إلينا؟ ها؟ إذا ذكره يكون لغو أو لا يكون لغو؟ ها؟ يكون لغوا. لماذا؟ لأنه سواء علل أو لم يعلل لا يؤثر في المقام شيئا. وحيث أن التعليل حتى نخرجه عن اللغوية لابد أن يكون ماذا؟ يكون تعليلا بأمر مرتكب، بأمر عرفي، بأمر يضيفنا يضيف إلينا شيئا، وإلا يكون التعليل ماذا؟ لغوا. إذا وجدنا جملة تعليلية لابد أن يكون ذلك التعليل مفهوما مرتكزا عند العرف، واضحا عند العرف، يضيف شيئا إلى العرف. خب إذا أراد أن يضيف شيئا إلى العرف لابد أن يكون فيه ماذا؟ فيه وضوح عند العرف، وإلا إذا كان مبهم فهذا التعليل لا قيمة له. واضح المقدمة؟ واضحة إلى هنا؟ واضح المقدمة؟ نأتي إلى محل الكلام. قال فإنه كان على يقين من وضوئه. هذا تعليل بتعليل. ها؟ ماذا قلنا إلى أخوة؟ تذكرون بناء على الاحتمال الأول قلنا هذه الجملة شنو؟ قلنا التعليل للجزائل محذوف. تذكرون بعد احتمالات ذكرنا ثلاثة في الجزاء، واحدة منها أن الجزاء محذوف، وقوله فإنه على يقين من وضوئه هذا ماذا؟ تعليله. هذا التعليل عام لخاص، وإذا كان خاص يصير تعبدي، وإذا صار تعبدي فالأفضل كان أن لا يعلم لأنه أمر مبهم لا نستفيد منه. لماذا في باب الوضوء فقط هذه القاعدة؟ وفي بعض الصوم لماذا لا؟ إذا لكي نخرج هذا التعليل من اللغوية نقول لابد أنه تعليل بأمر ارتكازي، تعليل بأمر عرفي، تعليل بأمر يفهمه العرف. لماذا لا ينقض الوضوء بالشرك؟ لماذا لا ينقض الوضوء بالشرك؟ لأنه كان على يقين من وضوئه. يعني أينما كنت أنت على يقين من شيء فلا ينبغي لك أن تفقد اليقين بشيء. لو سألت الشارع لماذا لا أنقض اليقين بالشك، لماذا هنا أبني على الطهارة؟ يقول لأنك كنت على يقين. هذه لأنك كنت على يقين في باب الوضوء فقط. العرف هذا يفهمه لا يفهم بأنه أينما كنت على يقين في شيء وشككت فإنه إذن على ماذا؟ على اليقين السابق. إذن بمناسبات الحكم والموضوع نستكشف أن ذكر الوضوء من باب المثال لا لخصوصية في باب الوضوء. هذا من قبيل إذا تذكرون في باب البحث مناسبات الحكم والموضوع أشرنا إلى هذا المطلب. هذا من قبيل أنه شخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله كان الماء في الكوز، كان الماء في الكوز فوقع فيه نجاسة في ذلك الماء، ينجس أو لا ينجس؟ طب ماء قليل إذا وقع فيه النجاسة ينجس أو لا ينجس؟ ينجس. طب سؤال، إذا لم يكن ذاك الماء القليل لم يكن في الكوز، كان في إناء آخر غير الكوز ووقعت فيه نجاسة، ينجس أو لا ينجس؟ لقائل أن يقول السائل سأل في الماء الواقع بأين؟ في الكوز، وهذا ماء في غير الكوز. الجواب ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع تقول لا موضوعية للكوز بما هو كوز، مثال. نحن عندما نرجع إلى الارتكازات العقلاء العرفية ومناسبات الحكم والموضوع الشارع يريد أن يقول إذا كنت على أمر محكم مبرم يعني كنت على يقين وشككت فلا تعتني بالشك، فلا تعتني بالشك. فحيث أن السائل يسأل في باب الوضوء فالرواية صارت في باب الوضوء، وإلا الإمام سلام الله عليه يعلل بكبرى ارتكازية عرفية وبحكم مناسبات الحكم والموضوع نقول ليست مختصة بباب الوضوء وإنما تشمل باب الوضوء وغير باب وضوء. إذا هاي اللام الموجودة ولا تنقض اليقين بالشك. لا يقين اليقين بالوضوء فقط، ومطلق اليقين، مطلق اليقين بهالقرينتين، بقرينة المناسبات الحكم والموضوع، وبقرينة التعليل بأمر ارتكازي عرفي. وإلا لو كانت هذه القاعدة مختصة بباب الوضوء لكان التعليل بأمر تعبدي آخر فلا يكون مفيدا لشيئين. قال ويرد على ذلك أولا أن قوله فإنه على يقين من وضوئه هذا مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف كما تقدم في الاحتمال الأول. وظهور التعليل أيضا في كونه تعليلا بأمر عرفي ارتكازي، لا أنه تعليل بأمر تعبدي لا نعلمه من قبيل لأنه أحمر، لا من قبيل لأنه عامر. وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع، التفتوا جيدا. إذا سيد الشهيد استفاد من ماذا؟ من أمرين، أولا أن التعليل بأمر ارتكازي عرفي، وثانيا مناسبات الحكم والموضوع. وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه في هذا التعليم يقتضي، شوفوا، ويرجع أن قوله مسوق مساق التعليل كما تقدم وظهور التعليل يقتضي، هذا يقتضي خبر وظهور، وظهور التعليل وتحكيم، وظهور التعليل خبر وظهور مبتدأ، هذه وقوله وتحكيم معطوف على ماذا؟ على التعليل، خبر ظهور يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك لا على اليقين والشك في باب الوضوء، لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي ومطابق للمناسبات العرفية مناسبات الحكم والموضوع، بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء، فإن التعليل لا يكون تعليلا عرفيا بل يكون التعليل بأمر تعبدي. لماذا أنه فقط في باب الوضوء؟ إذا كنت على يقين فلا تنقض اليقين بالشك، يكون أمرا تعبديا. وثانيا الوجه الثاني لإثبات أن اللام تفيد العموم هو الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية، وهو الذي يقويه أيضا الأستاذ الشهيد في أبحاثه. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا منشأ الشبهة نشأ من هذا، وهو أن قوله من وضوئه هذا متعلق ماذا؟ باليقين، فيكون قيدا في اليقين، لأنه دائما المتعلق في القيد ماذا؟ في المتعلق به. فإنه على يقين من وضوئه، هذا من وضوئه متعلق بماذا؟ جار ومجرور، متعلق بماذا؟ باليقين. يقول منشأ الشبهة نشأ من هنا، فيكون اليقين مطلق لو مقيد؟ يكون مقيد. ولا تنقض اليقين، يا يقين ذاك اليقين المقيد، لا أقل احتمال اليقين المقيد. إذن قد يقال بأنه ليس للجملة ظهور في العموم والاستغراق، ولكنه نسأل منكم من قال لكم أن من وضوئه هذا الجار والمجرور متعلق باليقين؟ ليس متعلقا باليقين، هذا الجار والمجرور متعلق بظرف مستتر، بظرف غير موجود، ثابتون كائنون. واليقين ليس مقيد بشيء بل هو مطلق، فإذا صار اليقين مطلق ولا تنقض اليقين، يا يقين اليقين المطلق، إذا هذه القاعدة كبروية في باب الوضوء فقط، كبروية بعد. والشاهد على ذلك، تقول شيخنا هذا مدعى، ادعاء هذا الشاهد، يقول الشاهد على ذلك أن اليقين لا يتعدى بمن، اليقين يتعدى بالباء، أنت على يقين من الله لو على يقين بالله، لا، فاليقين لا يتعدى بمن، أنت على بصيرة من الأمر لو على بصيرة بالأمر، بالأمر أنت على بينة بالله أو على بينة من الله؟ بينة بالله. إذن هذا قوله من وضوئه حيث أن اليقين لا يتعدى بمن، إذن نقول هذا الفعل الذي يتعدى بمن هو اليقين، فعل آخر، ظرف آخر. وعلى هذا الأساس في اليقين يكون مطلق لا مقيد، مطلق وإذا صار مطلق، ولا تنقض اليقين المطلق بشيء. فالجملة تكون ماذا من قبيل هكذا، فإنه من وضوئه على يقين. هذه قدموها الجار المجرور، إذن هذا من وضوئه بعد متعلق بماذا؟ متعلق بظرف مستتر، فيبقى اليقين مطلقا. فإذا صار اليقين مطلقا ولا تنقض اليقين، يعني ذلك اليقين المطلق سمي مقيد بالشاهد، فتكون قاعدة كبروية. وثانيا أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لو سلم أنها للعهد، سلمنا لا عهد اليقين السابق، لكن اليقين السابق مطلق لا مقيد. من قال لكم مقيد؟ اليقين السابق مطلق، سلمنا أن اللام للعهد بعد أكثر من هذا، ولكن اليقين مو مقيد، وإنما اليقين السابق مطلق، فهذا اليقين أيضا يكون مطلقا. لو سلم أنها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة فإنه على يقين من وضوئه، فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء. لماذا؟ لأن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين وليس متعلقا باليقين، حيث أن اليقين، والشاهد على ذلك، حيث أن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بمن، وإنما هو قيد للظرف، يعني الظرف المستتر كائن ثابت ونحو ذلك. ومحصل العبارة أنه من ناحية الوضوء على يقين، فإنه من وضوئه على يقين، فاليقين بقي على إطلاقه. وهذا يعني أن كلمة اليقين في الجملة الأولى فإنه على يقين من وضوئه قد استعملت في معناها الكلي، فستكون الجملة الثانية ولا تنقض اليقين لا ماذا؟ لام العهد والإشارة إلى اليقين السابق أيضا يكون يقينا كليا. فإذا أشير إليها إلى كلمة اليقين المستعملة في معناها الكلي لم يقتضي ذلك الاختصاص بباب الوضوء، خلافا لما إذا كان القيد يعني من وضوئه راجعا إلى نفس اليقين، وكان مفاد الجملة أنه على يقين بالوضوء، لأن اليقين يتعدى بماذا؟ بالباء، ولا يتعدى بمن. فلهذا تجدون هناك عبر بمن، ولكن هنا غير العبارة السيد الشيخ، قال ماذا؟ بالوضوء. لو كانت الجملة فإنه على يقين بالوضوء نقول بأن هذا بالوضوء متعلق ماذا؟ باليقين، بأن اليقين يتعدى بالباء، ولكن اليقين لا يتعدى بمن. وكان مفاد الجملة المذكورة فإنه على يقين بالوضوء، فإن الإشارة إلى هذا اليقين يعني اليقين الذي تعدى بالباء توجب الاختصاص، ولكنه اليقين المتعدي بمن، هذا اليقين لا يوجب الاختصاص بباب الوضوء. فلو سلمنا معكم أن اللام لام العهد أيضا لا تفيد القاعدة الكبروية. وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تام. شوفوا كم عقبة تجاوزنا إذا قلنا أن هذه الرواية تامة. طبعا هذه لعله أشهر العقبات التي في المقام، وإلا عقبات كثيرة أخرى موجودة أمام هذه الرواية حتى يثبت بها الاستصحاب. استدل الله عليكم، واحد يمكن أن يبطل القواعد العقلية بواسطة مثل هذه الظهورة؟ شوفوا هاي الظهورات اللي انت شوفوا كم عقبة تحتاج الى ان تتجاوزها حتى تثبت حجية الاستصحاب، هل يمكن ان تعتمد عليها في مسألة العقائد؟ قالوا على هذا فالاستدلال بالرواية تاما، وهناك روايات عديدة اخرى بنفس المضمون، ولكن بعضها اقل عقبات بعضها اكثر عقبات. مثلا في بعضها لا، القاعدة الكبروية المذكورة بعد مو مذكورة مزينة ببابل وبعد ما موجودة فيها العقبة الثالثة، وهناك روايات عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب، ولا شك في دلالة جملة منها على حجية الاستصحاب. إلى هنا انتهينا من البحث الأول في الاستصحاب، وهو أن الاستصحاب حجة. ما هو الدليل على الحجية؟ الظن؟ السيرة العقلائية؟ كلا، الدليل على ذلك الروايات الخاصة الواردة في المحار. الآن نأتي إلى أركان الاستصحاب. ما هي أركان الاستصحاب؟ وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا، يقع الكلام في تحديد أركان الاستصحاب على ضوء دليل الاستصحاب، لأنه إذا كان دليلنا الظن فالأركان بنحو، إذا كان دليلنا السيرة العقلائية فالأركان بنحو آخر، إذا كان دليلنا الروايات فالأركان بنحو ثالث. وحيث أن دليلنا على الاستصحاب هي الروايات الخاصة التي قرأناها، إذن لا بد أن نرجع إلى هذه الروايات لنرى ما هي الأركان التي أخذتها لتتميم الاستصحاب ولحجية الاستصحاب. قالوا أن الأركان أربعة: الركن الأول اليقين بالحدود، الركن الثاني الشك في البقاء، الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الركن الرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء يعني فيها حدوث وبقاء. والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقوم الاستصحاب بأربعة أركان: الركن الأول اليقين بالحدوث، والثاني الشك في البقاء، والثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. مثلا هذه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدتهما عقلا، وحدتهما عرفا، وحدتهما شرعا، هذه أبحاث كلها مفصلا بالنحو الذي يتلائم مع مستوى هذا الكتاب سنشير إليها. والرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. أما إذا كان الاستصحاب لا يترتب عليه أثر شرعي فلا قيمة للاستصحاب. مولانا زيد كان في المجلس، جالس في المجلس، والآن شككت أنه خرج من المجلس أو لم يخرج من المجلس، استصحاب بقاء؟ شنو قيمة استصحاب بقاء سواء كان في المجلس أو لم يخرج من المجلس؟ يعني ما شنو الأثر المترتب؟ أكو أثر مترتب؟ ما في حكم شيء. أنا وجدت فالنجمة خرجت في الساعة الكذائية في الليل في السماء رأيتها، والآن دخلت إلى بيتي جلست الساعة وشككت أنه ذهبت النجمة وبعدها موجودة، فاستصحاب يجري أو لا يجري؟ أنا نقول لا يجري، لا قيمة لهذا الاستصحاب. افترض استصحابنا بقاء النجمة ثم ماذا يعني؟ يعني ثم ماذا يعني؟ بلي ما التفت الفلك شنو يترتب عليه؟ شنو الأثر الشرعي شنو؟ نعم قد يترتب عنده أثر في علم الفلك، ولكن الأثر الشرعي شنو؟ الشارع عندما يقول استصحب يؤثر ماذا؟ أثر شرعي. إذن عندما نقول نجري الاستصحاب في أي مورد نجري الاستصحاب؟ في مورد يترتب على المستصحب أثر شرعي. كان وشككت أنه ارتفع أو لا، كان عندي طهارة وشككت في ارتفاعها وعدم ارتفاعها، استصحب بقاء الطهارة، طب يترتب أثر شرعي ولا يترتب؟ نعم أستطيع أن أدخل إلى الصلاة، أستطيع أن أمد القرآن، كنت على نجاسة والآن شككت في أنه تطهرت أو لا، أستصحب بقاء النجاسة، نتيجة ماذا؟ النتيجة لا أدخل، أستطيع الدخول إلى الصلاة، لا أستطيع أن أمس القرآن ونحو ذلك. ولهذا قال كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها من قبل الشارع. ولنأخذ هذه الأركان تباعا، أما الركن الأول فيأتي والحمد لله رب العالمين.